على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب. شوف، صلاة السر وعبادة القلب. ايش معنى صلاة السر هنا؟ نوافل صلاه ذلك. اما السر اللي جت الجهريه ترى غادي نجهلوا فيها. وقربة الباطن. وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته من خبث الصفات وحدث مساوي الأخلاق ورديئها. قال سهل أن تستري الله، حرام على قلبي أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. حرام على قلبي أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا، الرضا باليسير من القوت والصبر على ضيق العيش. كون عرفتوا ماذا باش قرينا احنا؟ عجب، اربع سنين في ذاك الزاويه ما عمرو عطونا اللحم ولا شفنا. وتجيو 100 خروف 70 60 40 وما عندي باش نتغطى. كانت تلوى في ذاك الحصيره، ماشي في ذاك المضعف، كانت تلوى في الحصيره هذيك، الحصيره ديال السمر، كانت تلوى في حلقة القدس تنكرم تما، كاين لا سلهام لا والو، قميص وصافي. شو هذا باش بعدكم مع راسكم واش ما بغيتوش تقراو؟ ويلي. قال الإمام أبو حنيفة، نختموا بهذه إن شاء الله، رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزيد. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء. الغنية ما يقربش. لا تلقاو دابا شي ولد واحد راه عنده مصانع وعنده سميتو عنده المعامل وعنده ولاد المزالت مساكين. لو الفقراء لضاع العلم. قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح أبدا، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. يكون فيكم لذاب وخدمة وسميتو أخي إيه، شتو عبد الهادي بغى يخرج ولا واحد اخر في الصباط ديالو حطوا له تما وسميتو الى اخره. احترام راه مزيان. حنا كنحرفوا ليهم. الفقيه اللي عنده البلاد مو البلاد، اللي عنده البلاد فوزة ديال الكرة هما اللي كيحرتلو. يلا ودنا. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. ما رضيتي شيء خاصم عليك الفطيم، ما رضيتيش هذا، ما رضيتيش كلام العلماء، هاي تبقى في الدين ديال الجهل الى يوم القيامه. والدين الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبالإسلام ومحمدا ورسوله صار لك خليت في الكلب باش تبدا يتحل الكاس شي بغا يتخبى فيه شي حاجه مهمه تخبوا في كل شيء ها يمكن واش عندي سلوك ولا ما عندي الا عندي يعطيها لكم ما عندي شيء يجي المعلم يحيدو ويدير القفل اخر